لعل الأضحية يوم العيد واجبة. الأضحية عند الجمهور سنة، والإمام أبو حنيفة يقول إنها واجبة. وما معنى قول النبي من أراد أن يضحي أو كما قال فليمسك عن إيش؟ عن شعاره وأظفاره أيام. هذا عند الإمام أحمد واجب، وعند الجمهور سنة. نعم. يقول من رتب سور القرآن أعيش في بلد غربي وليس لدينا مشايخ كثر، نسألكم النصيحة في توصيل العلم الشرعي أثابكم الله. أول شيء، من يريد أن يكون عالما فليتكلم بما يعلم وليسكت عما لا يعلم، هذا هو العالم. العالم إذا علم يقول، وإذا لم يعلم يسكت. أما الذي يريد أن يقول ما لا يعلم ليعلم، هذا يجهل. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. والكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبع. فهذا أكبر مشكلة، أن الإنسان يسأل عما لا يعلم ويخاف أن يقال هذا لا يعلم ويجيب عما لا يعلم، فيضل ويضل، وهذا لا ينبغي الحقيقة. يقول من رتب سور القرآن، الذي يظهر أن سور القرآن ترتيبها توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قالت جلة من العلماء بخلاف ذلك، لأن القرآن معجز، وإعجازه يتحتم أن يكون ترتيبه من الله. أما في الآيات فإجماع، وأما في السور فأغلبه لا خلاف فيه. وقد اختلفوا في التوبة والأنفال هل هما سورة أو سورتان، والتحقيق الذي أراه أن ترتيب السور توقيفي، ويدل على ذلك أنهم اختلفوا في الأنفال والتوبة، فالتوبة أسماؤها أكثر من 11 اسم. وفي البخاري عن البراء بن عازب آخر سورة نزلت التوبة الفاضحة المقشقيق المنقلة، التوبة براءة. قال ابن عباس ولا زال يقول ومنهم ومنهم، حتى قال ظننا أنها لا تبقي أحدا. فترتيب السور توقيفي، وترتيب الآيات توقيفي، وهذا كتاب معجز كل توقيفي. وقد أشار إلى ذلك الداني، نعم، هذا الذي يظهر وهو الذي تنتظم به الأدلة، والله أعلم. يقول رجل يملك مطعم يباع فيه إيش؟ ها؟ الأرجيلة إيش هي؟ شيشة؟ يتصدق بربحها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. هذه واحدة أعوذ بالله تعمل الفاحشة وتأخذ الفلوس تتصدق. ما إنسان ما يبيع الشيشة ولا يتصدق، هذا يبيع الدخان ويريد التصدق بالدخان، هذا مشكلة. إنما يتقبل الله من المتقين، هذا مشكلة الجهل. هذا الدخان يضر كل خلية في الجسم، والشيشة هذه حبل، هذا أعوذ بالله، هذه أمور نرجو الله لا يبتلينا، هذه بلوى. لكن يا أخي أتركها ولا تتصدق، لأن جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد أول، لا، أهم شيء لا تعمل معصية. أما تحاول أن تعمل معصية لتتصدق، لا. وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. لذلك النواهي مقدمة على الأوامر لأنها ما فيها تعب، الكف ما فيه تعب، أما الأوامر فيها تعب. ما نهيتكم عنه تنبوا، لأن لا تعب فيه، كف. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ينبغي أن تزيل هذه المادة من المطعم ليبارك لك فيه، وبعدين يقل الزبائن تكثر البركة. هل الإبليس اللعين حتى الآن إلى يوم البعث أم حي إلى يوم البعث أم حي إلى أجل معلوم؟ هو يكون حي حتى تأتي نفخة في الصور. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نعم. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال فلأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وأخبر أنه سيقول في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. كل شيء بين لنا، ما لنا عذر مع إبليس. من حج متمتع وهو من المقيمين في مكة هل عليه هدي؟ لا، لا هدي عليه. ما المراد بقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام؟ صلوا الفجر في مزدلفة واشكروا ربكم. اذكروا الله عند المشعر الحرام، صلوا هناك إن استطعتم واذكروا الله. ولذلك في قول أن هذه الصلاة فركن في من قال ذلك، لكن الجمهور قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ضعفته قبل طلوع الفجر، فدل ذلك على عدم الركنية. نعم. بعدين يقول وما هي الأعمال يوم النحر يوم العاشر. يوم النحر هو اليوم العاشر، وأعمال أربعة: رمي جمرة العقبة، طبعا بعد صلاة الفجر في إيش؟ في مزدلفة، والدعاء إذا أسفر جدا، ثم يرمي جمرة العقبة، ثم يذبح كان عنده هدي، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة. فإن كان متمتعا يسعى، وإن كان قارنا أو مفردا وقد سعى أول يكفيه ذلك السعي عن السعي بعد طواف الإفاضة. إذن الذي يكون متمتعا لا بد له من سعيين بين الصفا والمروة، والذي يكون قارنا أو مفردا يكفيه سعي واحد. فإن سعى مع طواف القدوم فلا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسعى بعد طواف القدوم يسعى بعد طواف الإفاضة. نعم. ولا يكون السعي إلا بعد طواف مطلوب، إما طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع، السعي يكون بعد هذه. وما لا تنصح بفعله من عمل من عمل أو قول في الحج؟ أنصح الحاج أن يبتعد عن القال والقيل، صرف وقتا ومالا وجهدا، فليغتنم فرصة الأيام الخمسة، يكثر من التلبية ومن لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ومن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومن قولك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكثر من الأدعية الواردة، ويسأل الله لنفسه ولإخوانه وللمسلمين، ويحاول أن لا يدخل في كلام مع أحد، لأن الكلام يجر لما لا للكلام، والكلام يجر، فيبتعد عن هذا ويصبر. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أليس فيه دليل على أن النظر في الصلاة إلى الأمام؟ إلى مالك يقول أن المصلي ينظر إلى مكان سجوده، والجمهور يعني ما غير مالك يقول أنه ينظر إلى مكان سجوده، ومالك يقول ينظر أمامه، لأنه إذا نظر إلى مكان سجوده عطف إيش؟ عطف العنق، وهو في الصلاة ينبغي أن لا يعطف العنق، فإذا لم يعطف العنق يكون فيه عليه تكلف. والأمر في هذا سهل، أنه ينظر إلى مكان السجود، لأن الذي يرد في السنة يقدم على الاجتهاد، والله أعلم. لأما قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبهم. إذا انتقد وضوء الطائفي هل يبدأ من حيث وصل أم يعيد الوضوء؟ الذي يظهر أنه يبدأ الوضوء من أول، هذا أحوط وأبعد من الخلاف، لأن الطواف صلاة، والصلاة إذا انتقض فيها وضوء المصلي لا يبني على ما صلى. لو انتقض وضوءه ولم يبق له إلا ركعة واحدة يعيدش صلاة من أولها، وكذلك الطواف. شخص يريد الحج خرج من المدينة المنورة إلى جدة، هل يحرم من جدة أم لا بد من الإحرام من ذي الحليفة؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. إن كان ذهب إلى جدة أو جدة ولا نية له في الحج ولا في العمرة، فلما جاء إلى جدة طرأ عليه الحج يحرم من جدة، وإن كان مر بالإحرام بجدة وهو على نية الحج أو العمرة فلا يتعدى الإحرام الميقات إلا وهو متلبس بالإحرام. إذا فرق بين من مر بالإحرام ولا يريد الحج ولا العمرة، ولما وصل إلى جدة اشتاق وأراد أن يحج يحرم من جدة. أما شخص يمر بالإحرام ولا يتجرد من المخيط ولا ينوي النية فترك واجب وهو الإحرام من الميقات ويحرم من جدة ويريق دما لأهل مكة، ودماء كلها تذبح في مكة لأن هذا الطعم لسكان بيت الله. يقول شخص أراد أن يخرج من مكة من منن متعجل، فخرج من منن ولكن غربت الشمس أثناء خروجه، فهل يبقى في منن أم يكمل؟ الذي يظهر أنه إذا ركب دابته أو حمل عفشه ومنعه الزحام أنه إن شاء الله لا شيء عليه، نعم، لأن الدين يسر. ما آخر وقت للرجوع إلى منى بعد طواف الإفاضة؟ ينبغي أن تبيت جزءا من الليل في منى حتى تكون بت، لأن المبيت بمنى أيام التشريق واجب عند الجمهور. فإذا راح شخص لمكة لأجل الطواف فإن كان نشيطا وقويا يطوف ويرجع، وإن كان متعبا أو صاحب عذر أو يريد أن يترخص يمكن يتأخر إلى الليل ويأتي، الأمر سهل. يقول لمن يريد أن يضحي في العيد ما هي الصفات هذه الأضحية وما جزاء أجره؟ الأضحية جزاؤها عظيم، وهي أفضل شيء يكون كبش ثني سمين جميل أملحين أقرنين، واحد ذبحه لنفسه واحد ذبحه عن أمته، هذا عن أمتي وهذا عن أهل بيته نفسي وأهل بيتي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يجزي ما كان غير عجفاء ولا عرجاء ولا عمياء ولا عوراء ولا قرناء، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ثم قال ذلك ومن يعظم شعائر الله. فالعجفاء التي لا تنقي لا تجزي، أقل من سنة من المعز لا يجزي، لا بد من جذع من الضأن قريب من 6 شهور أو 7 شهور، لا بد من 2 من البقر، لا بد من 5 سنين من الإبل، اللي أقل من هذا لا يجزي، ولا بد أن لا يكون قرناء مكسورة القرن ولا مقطوعة الذيل، لا تكون مشوهة ولا عوراء. أما العمياء اختلفوا فيها، فبعضهم قال العمياء تجزي لأنها تعلف، أما العوراء فتأكل بنفسها ويفوتها بعض العلف فتكون ما هي مثل التي ترى، أما العمياء فهي تعلف. فبعضهم يقول لا يضحى بالعمياء وبعضهم يقول يضحى به. هل العلة أن العوراء يقل أكلها أو لأنها تكون مشوهة؟ إذا كان مشوهة لا يضحى بالعمياء، وإذا كان يقل أكلها العمياء تعلف، لا يضرها ذلك، والله أعلم. وهذه خلافات بين الفقهاء طويلة عريضة. هل الدين ينتقل من الأب المتوفى للابن؟ لا، الدين لا ينتقل، لكن أنت أمرت بأن تبر بوالدك، وكونك تترك والدك وعليه الدين هذا عقوق. أما هذا الوالد عليه الدين يبقى فيه دين، فإذا مات حل الدين، فإن كان عنده مال يقضى منه. الإنسان إذا مات حلت الديون التي عليه، إلا إذا كانت أقساط وتحمل الورثة بذلك. فإن كان الولد عنده مال ولم يقضي الدين عن والده فهذا عقوق إساءة. أما الإنسان إذا مات انتهى عنه التكليف، لكن يعاقب بتبعات التقصير الماضي. إنسان مات وهو لم يستطع على الحج لا يجب عليه، إنسان مات وعليه الصوم ولا يتمكن من صيام لا يجب عليه، لكن بخلاف الصوم النذر هذا يجب أن يقضى. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال العلماء هذا صوم النذر. لذلك الحقيقة هذه الأمور لا بد أن نعطيها وقت ونعلمها. بلد بها بنوك ربوية، فهل يجوز أن نضع أموال بدون فائدة؟ نعم إذا خفت عليها من السرقة. هل الصلاة في البيت مع الزوجة تكون جماعة؟ نعم تكون جماعة، لكن لا ينبغي أن يعمل هذا الإنسان إلا إذا كان معذورا. هل يجوز أن أحرم من الميقات وأنا في السيارة دون النزول؟ نعم يجوز. نعم غدا إن شاء الله في درس.